وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگام این که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. تلاوت استاد مرحوم شهات محمد انور. این تلاوت از سوره مبارکه قارعه آغاز و تا پایان قرآن ادامه خواهد داشت، همچنین تلاوت آیات شریفه سوره مبارکه حمد و دعای ابتدایی از سوره مبارکه بقره به مدت 28 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة، وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون،

كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول بسم إذا جاء نصر

صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آنچه که از رادیو قرآن شنیدی تلاوت استاد مرحوم شهاب محمد انور بود. آیات نورانی که از سوره مبارکه قارعه آغاز و تا پایان قرآن ادامه داشت، آیات شریفه سوره مبارکه حمد و دعای ابتدایی از سوره مبارکه بقره. بر دخت گران قدر پیمبر صلوات، بر خیر فراوان و به کوثر صلوات.